ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ولكل من التركة بنسبة حقه من المسألة قلنا بأن النظر في علم اللغة تحتاج إلى أربعة أنظار. النظرة الأولى في الورق، مثلا مسألة بحال المسألة اللي قال الإمام رحمه الله: كزوجين وأمين وأختين. النظرة التي تجب أولا هي النظرة الورثة. الورثة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يكون محجوبا ومقدار ما لكل وارث، والذي يختلف النسبة، معنى في بعض الأوقات يرث كذا وفي بعض الأوقات يرث كذا. هذا هو النظرة الأولى. النظرة الأولى لن نبدأ: هذا يرث بالفرض، مثلا نقول الزوج، هذا يرث بالتعصيب هو ابنه، هذا يرث بهما معا ويمكن يجتمعان كالأب والجد، هذا يقدر يرث بجوج ولكن ما يجتمعوش كالنساء الأربعة. ثم اللي إذا تختلف النسبة، معنى البنت تختلف نسبتها تارة وتارة، الزوج تختلف نسبته، الزوجة تختلف نسبتها، الأخت الأبي، الأخت الشقيقة، الجد، الأب، هذه المسائل تختلف. مثلا واحد من الإخوة ما تختلفش دائما ديك السدس، الجدة ما تختلفش دائما ديك السدس، هذاك التعدد من الإخوة دائما ثلثاني، دائما ثلث ما تختلفش. هذا هو الذي يجب أولا، هذه النظرة الأولى. النظرة الثانية نظرة التأصيل. بغينا نعملوا الأصول. الأصول ماذا تكونش على حسب الورثة، تكون على حسب النسب. الأصول ماذا تجيش من الورثة، ماذا تجي من النسب. شنو النسب؟ شوف لك كتسمى الفروض، غنأسوا المسائل من الأصول. لك مسألة فيها السدس، غنعملوا السدس. مسألة فيها الثمون، الثمون إلى آخره. والأصول شنو تكون؟ تكون دائما تجي من ديك النسبة. لكن سدس من ستة، لكن ثلث من ثلاثة، لكن ربع من أربعة، لكن ثمون من ثمانية، إلا النصف. النصف ما يجيش من النصف، يجي من اثنين. دائما دائما يجي الأصل، يجي من النسبة. هذيك النسبة من اللي يجي، من يجي الأصل. الأصل من كونه ديك النسبة، ديك الفورم، هذيك النسبة. إلا النصف ما يجيش من النصف، ما يجي معنى ما يجي من المادة ولا ما يجيش من المادة، ما يجي من اثنين. هذا الأصول هذا في بعض الأوقات يكون مثلا أصل أصل، ده تكون على حسب ذلك الأصل اللي يتسمع، وفي الأوقات اللي يشمعوا ما يشمعوا في بعض الأوقات اللي يشمع ما يأثرش، وخلي يشمعوا ما يأثرون، نبقى وخا كأنها حالة الانفراد. مثلا إذا كان النصف أو الثلث والثلثان والسدس، هذيك من ست سالك ما تخافش منها، هذه واخا الشمعات ما ضارش، ضار ولا ما ضارش؟ مسألة مثلا نقولوا فيها الثمون وفيها ربع، لا تهي ما يضرش، لا تهي من ثمانية، ولكن في بعض الأوقات ملي الشمع غيوقع التغيير. شكون الأصول اللي يوقع فيها التغيير؟ هي ملي يكون ثلث، شوف ثلث وربع أو ربع وثلثان أو سدس، هذه ما يمكنش يكون ستة ولا أربعة، معنى الشمع ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان، هذه خصها تكون 12. علاش باينة؟ لأن مش نعملوها من أربعة ما يكونش عند السدس، نعملوها من ستة ما عندهاش ربع، نعملوها من ثلاثة ما عندهاش السدس، لا من الضرورة نجمعوا ديك الأرقام تسمى يكون واحد النسبة هذيك، ولا نضربوا النسبة ثلاثة مع أربعة وستة ونعملوها مين؟ نعملوها من 12. كذلك ملي الشمع الثمون والثلثان والسدسان والسدس، هذه دائما تجمع 24، لا يمكنش يكون من 6 ما يمكنش يكون من 8. علاش؟ لأن 8 ما عندهاش سدس صحيح، و 6 ما عندهاش ثمون صحيح، لابد هذا الضرب هذاك عملت قضية التوافق، نفس التوافق نفس العملية التوافق، تشوف هذا يوفق هذا ولا نرد هذا إذا وفقه ولا الضرب. مثلا 8 عند النصف ديالها شنو هي؟ أربعة، وغنضربها بستة. ستة عند النصف ديالها غنضربها ثلاثة بثمانية، هي هذه مثلا واحد العدد نردو إلى وفقه، العدد بحال ستة نرد الوفق ديالها والضربها في أربعة، أربعة نرد الوفق ديالها لجوج والضربها بستة، هذه الطريقة أسهل ما يكون. هذا هو اللي يتغير، هما هذو شنو هما؟ جوج، هما 12 و 24 والباقي ما يتغيرش. والأصول هي 10، هذا 10 بالمتفق فيه والمختلف فيه، هي كل شيء تسبب الزيادة ديك 18 والزيادة 36. 18 لابد خصو يكون تسمى الجد، الجد ضروري خصو يكون تسمى في المسائل ديال الجد مع الإخوة وصحاب الفورم. هذه المسألة اللي تصور فيها من إما لا عملناها قلنا ماشي أصل، نقولوها من 6 ولكن تنصحوها من 18، ولكن قلنا تأصيلا من الأول نعملوها من 18. كذلك واحد المسألة اللي كل هي المسألة ديال الجد، ولكن اللي زاد فيها ربع، مسألة ديال الجد واللي زاد فيها ربع، معناها زادوا النساء، اللي زادوا النساء ذولوا اللي ماين؟ ما 12. من هذو اللي من 12 لا عملناها ماشي تصحيح، نعملوها من 12 ولكن نعملوها تأصيلا نعملوها من 36. معنى لا قلنا 36 تأصيلا نعملوها من زم، لا عملناها تصحيحا لا نبداو من من من, من 12 عاد نصحوا 36. هذه تسعود الأصول، نزيد عليها واحد الأصل، هذاك الأصل ماشي منضبط، هذاك على حسب الوراثة. الاصل اللي ينزاد ما يمكنليش يقول لي من 10 من 15 من 20، هذا على حسب الوراثه. هو ملي يكون العصب وحده، ملي يكون العصب وحده الاصل تبع العصب، اذا كانوا 5 رجال راه من 5، اذا كان 10 رجال راه من 10، كان 20 رجال راه من 20، تبع العدد العصب. كانوا مثلا غير النساء عاون 70 ديك النساء، اذا كان النساء وحدهم 70 غير النساء، حتى هي يمكن يكون العصب غير النساء. قول سعد طارق لا غير العصر، غير النساء بوحدهم غير العصر. في المولد يكون مثلا يكون ثلاثة ديال النساء حق واحد العدد، يكون هنا ثلاثة ديال النساء أولا جوج أربعة حق واحد العدد، هذا اللي يمكن يكون. مش نعملوا أربعة نساء، نسأل ما أربعة، جوج من جوج، ثلاثة من ثلاثة، خمسة في مكان. الشمع رجال ونساء النساء ما نضعفوهم شي رجل، نضعفوهم وان لما ضعفنا شي رجل يولي القصور. شو المساله ماشي يولي فيها القصور، والغايه من الاصل ما خصوش يكون فيه القصور، هذا هو الاصل. هذه النظره نعم كاين الاخوان كيفاش اجتمعوا الاخوان هذا بحث في العصب، انا نضرب في العصب، التعصيب طريقه التعصيب حاجه اللي يمكن لا يضعف، هذيك اللي يكون ما تبعهاش، هذيك تبع الفوق، هذيك مساله الفوق تكون تبع الفوق، هذيك اللي يجي الصور ديالها في الانتصار. هذا هو. وهذه الاصول هذه تنطبق فيها ايضا الذي قبل الزياده ولا ما يقبلش الزياده، هي اللي يقولوا لها العول. العول ثلاثه الاصول هما اللي يعولوا والباقي ما يعولش، اللي يعولوا السته و12 و24. وشنو السبب ديال العول؟ هو مثلا المساله ولات تكثر علينا الفروض، الفروض لا تزداد، المساله ما تقدش، اذا غنزيدوا في المسائل، المساله ماشي قدكش صافي. نفس هذه المساله هذه اللي عندنا دابا اللي بغينا نبداو بها ان شاء الله، كزوجين وام واختين، هذه زوجين وام واختين شنو فيها؟ النصف، النصف النصف، وفيها الثلث. وحنا قلنا ملي يكون النصف النصف والثلث ماذا تتغير في هذه؟ ماذا عمله من النصف؟ ماذا عمله من ثلاثه؟ هذه عمله من سته. هذه ماذا عمله من من من النصف ديالنا؟ ماشي عمله من النصف جوج، ما عندوش الثلث، ماذا عمله من ثلاثه؟ ما عندوش. هذه من الاول ديالها تجي من سته، هذه من الاول ديالها تجي من سته، حتى هي هذا الم... على حسب هذا المقام اللي قلت، هي هذا عمل ديك النسبه، حتى هي تتصور في هذيك النسبه، لان المقام ديال النسف واحد والمقام ديال الضغط يوليو يوليو هذاك اللي ما بينهم التباين. شنو بينهم التباين؟ الضغط هذا في هذا، الكل في الكل. شنو ضغط الكل في الكل؟ جوج في ثلاثه، لان بين العددين شنو هنا؟ حتى هي مصور فيها الصوره التباين. مثلا المقام ديال ثلاثه مين؟ ثلاثه، والمقام ديال النسف من جوج. إذا بين جوج وثلاثة شنو بينهم؟ سبعين. إذا ضغط الكل في الكل، المسألة كيف ماشي تجي؟ من ستة، ضغط من ستة. ملي تجي من ستة غادي تشوف، عطينا ثلاثة من الزوج، ثلاثة من الأخت، انتمت القضية هذه، معناها إذا الفروض انتمت، المسألة انتمت والفروض باقي، غنزيدوا، غنزيدوا هنايا الأم الثلث، غنزيدوا جويجات، المسألة تعول إلى ثمانية. إذا المسائل اللي تعول هي أربعة، ستة، إلى سبعة، إلى ثمانية، تسعود، عشر. الثناش هي تعاول، ماشين 14، ماشين 16، 13، 15، 17. 24 هي تعاول، 27. هذا الطريق. والبقي ما يعولش. هذه هي المسألة التأصيل. المسألة التصحيح. المسألة التصحيح هي الأصناف. شنو الأصناف؟ هما الورثة. فرضا ولا تعصيبا، ما يهمكش، تبع غير الورثة. الورثه هذيك الحظوظ ديالو واش نقسم عليهم ولا ما نقسمش؟ الحظوظ ديالو من النسب ديالهم، النسب واش نقسم ولا ما نقسمش؟ لا انقسمت ماشي في حالك، ما انقسمتش خصك تصحح. هذه كما تكون في الفروض تكون في العصابات مطلقا. لا ما لا انقسمت المساله ما لا تحتاج شيء، مثلا انقسمت ما نحتاجوش هذا البحث ورده، نحتاج هذا البحث ولا ما نحتاجوش؟ لا نحتاج اليه، ولكن لا وقع انكسار نحتاج الى البحث ورد. والانكسار في علم الميراث في علم المذهب الامام مالك والفرائض الملكيه عندهم الانكسار يكون في ثلاثه الاحوال، الانكسار على صنف واحد. ما اذا نعملوا الانكسار على صنف واحد يكون عندنا عمليتان، عمليه توافق وعمليه تباين، والنظر غادي يكون بين الصنف والسهام، والذي يرجع من الوفق هو الصنف، اما السهام لا. والتباين هو هذاك، خليه لكن هذاك الصنف عنده الوفق ردوا له الوفق، ما عندوش الوفق خلي الكل وضرب في اصل المساله، ولكن عند العول ضرب في العول، وهذاك اللي غضرب به هو اللي يقولوا جزء السهم. وهذا غتقدم هذا المصطلح اصلا نحفظوها، معناه شنو الصنف ثم السهام ثم شنو المساله ثم الجزء السهام ثم شنو الدار شنو الراجي ثم المثبات ثم الجمله، هذه غتقدم المصطلحات اللي غتحفظ باش كيف تجيك تعرف اش نقول. لكن على الصنفين غنعملوا الصنف والسهام بجوج، والصنف والسهام بجوج، عاد نقبلوا بين الصنفين، الصنفين غنعملوا اربعه، نعملوا تماثل تداخل توافق توافق. لكن العملية التماثل تكتفي بواحد العدد، مثلا كان 4 و 4 ضرب غير 4، لكن 6 و 6 ضرب ب 6، هذه هي العملية التداخل التماثل. العملية التداخل الصغير ينضرب في الكبير ولا الضرب الكبير الصغير، الله يهنيه. حنا قلنا البارح الإسقاط، إسقاط يبقى في الديك طنطين إلى آخره، حتى ما يبقى والو، هذاك هو العملية التداخل، هذيك باش ضعف التداخل، هذيك باش ضعف التداخل، هذيك الخصيصات التداخل هذيك، الخصيصات التباين للقدر بقدر يبقى لكم شي حد، هذيك هي الخصيصات التباين، الخصيصات التوافق يبقى أكثر من واحد، ملي يبقى أكثر من واحد تجيب واحد واحد هوائي ولا تنسبون ديك اللي قف يدك تشوف ماشي يجي هذاك الواحد الهوائي الا كان تما جوج جيب شو كان اربعه وجيب كدا كان سته وجيب هذاك شنو غيجي لك النسبه هذاك العامل النوعيه النسبه هذيك هي توافق فهمنا عامل سلي هنا ما اذا يكون الصنفيني نضربوا هذا الجانب هذا وما نكملوش العمل ونحتفظوا به هذاك هو اللي كنا نقولوا الراجع المثبت للجمله عاود نحصلوا من هذا ونقولوا عاد نقابلوا بين الصنفين ونضربوا فين في اصل المساله ولكن لك كانت ثلاثه الاصناف شنو كنا نعملوا نعملوا العمل الاولي بين الصنفين ونعملوا العمل الثالث بين الصنف هذه الطريقه المصنف الطريقه اللي مش عليها المصنف هي هذه تقابل بين الصنفين هو الصنف الثاني واذا العمل الطريقه هي الطريقه السابقه بتماثلها بتداخلها بتوافقها بتباينها الا ان الطريقه البصريين والكوفيين ماشي هي الطريقه اللي تخالف شويه شنو يعملوا اللي يقابلوا بين الاصناف الاصناف ثلاثه صيف وصيف وصيف ماشي بين الصنفين وحاصل على الضرب ولا صيف وصيف وصيف معنى يمكن يكون التماثل بين ثلاثه مثلا هذا الصيف هذا بقى لنا فيه اربعه وهذا الصيف بقى لنا اربعه والصيف هذا بقى لنا غنخذوا واحد الاربعه يمكن يكون من هذا الصيف هذا بقى فيه جوج وهذا بقى فيه اربعه وهذا ثمانيه غنخذوا ثمانيه مثلا هذه هي الطريقه ولكن هذه الطريقه الكوفيين والبصريين ياك ولكن ماذا نوصلوا للتوافق لتغير العمليه الكوفيين شي يعملوا الكوفيين دي يعملوا دي يرجعون للعمليه الصنفين مثلا دي يعملوا بين الصنفين ويحصوا الطريقه البصريين دي وقفوا واحد شنو ودي اختاروا احسن هما اللي وقفت هو هذاك ولكن احسن اللي اختاروا الكبير وما اذا نضربوا بين الصنفين غنضربوا في ديك الكبير هذه هي الطريقه مفهوم هذا النعمه سيدي هذا الشيء الان باش ندخلوا ان شاء الله بالعمليه بالتقسيم التركه وهي الاخر قرينا الورثه قرينا التاصيل قرينا التصحيح باش نلقاو التقسيم هذا الموضوع التقسيم الموضوع هنا التقسيم شوف الامام شي يقول هذه الثمرة المقصودة بالذات وما مر من التصحيح ولواحقه وسيلة إليه العبارة البوشان سي بوشان انت هي تما منقولة شوية ماشي هي العبارة ابن يونس ياك المرزوق قال وما مر في التصحيح ولواحقه وسيلة إليه إذا شنو هذا؟ القضية التأصيل والتصحيح وسيلة للثمرة المقصودة لأن تصحيح المسائل كالقالب تصحيح المسائل كالقالب مش كالقالب كالقالب الذي يقاس به الأشياء يقاس معنى يعبر به بحال مش العبر به يقاس به الأشياء وقسمة التركة كالشيء الذي يفرغ في قالبه هذا هو الثمرة المقصودة ولهذا قلنا الإمام رحمه الله هذه الجملة هذه خاصها تأخر هذا الكلام خاصه يأخر هذا الكلام هذا ما خاصوش يكون هنايا في خاصه يقول معنى تاي فراغ من المناسخات ومن الإقرار ومن الوصية بالجزء الشائعي ومن الموانع الإغثي عاد يتكلم على كذا لان هذه كنا عاد تكمل بالمسائل عاد يوصل للنتيجه كان خصو هذا الكلام يتاخر هذا ما كانش يخصو المحل ديالو هنا في خصو يكون في الاخر معنى نفرغوا من مسائل التصحيح ثم ندخلوا في المسائل ديال المناسخات في المسائل ديال الاقرار في المسائل الوصيه بجزء شائعين ثم في موانع الإغثي شوفوا اللي يورث واللي ما يورثش والسبب اللي يتمنع ثم عاد ندخلوا للقسمه خصو يعمل هيدا خصو يعمل شنو الغايه من هذه القسمه التركه الغايه منا امغاني معنى لي علاش خصنا نعرفوا قسمه التركه علاش معنى لماذا يجب علينا ان نعرف قسمه التركه الامر الاول معرفه القدر الذي يجب لكل وارث من التركه هذا هو الامر الاول شنو الامر الاول خصنا نعرفوا هذا شي يدي من التانيك ماشي شي يدي من المساله لا شي يدي من التانيك لان المساله حنا عملناها من سته ويدي السدس منها من 8 ديال الثمون. لا شنو اللي يدي من من من من 20 مليون؟ شنو اللي يدي من 40 مليون؟ شنو اللي يدي من 50 مليون؟ شنو اللي يدي من الارض الفلانيه؟ شنو اللي يدي من القمح الفلاني؟ شنو اللي يدي من الكتب الفلانيين؟ صنع قوالي واضح. هذا هي الامر الاول. اذا الغايه الاولى شنو هي؟ هو معرفة القدر الذي يجب لكل واحد من التركات. الأمر الثاني نسبة ذلك النصيب من التركات. شوفوا النسبة ديالو من التركة شنو هو. قال لك سيدي هل التركة عنده فيها السدس؟ هل التركة هذو عنده فيها الربع؟ هل التركة عنده فيها الثلثاني؟ هل التركة فيها عنده الخمس؟ لأن القسمة يمكن نعطيه الخمس. التركه يمكن تعطيه الخمس، لان نقول واخا ماشي تبع انت المساله، لا يمكن تعطيه العشر، يمكن تعطيه الجزء من 12، يمكن تعطيه، يمكن نشوفوا النسبه. هذه الغايه الثانيه. وشنو الغايه من هذا؟ لما يترتب على ذلك من عقود المعاملات. يمكن ماشي يكون البيع هنايا باش نشوفوا شنو اللي يجي له. يمكن تكون الشركه، يمكن يكون الشفعه، يمكن يمكن يمكن يمكن مثلا الشفعه باش تشارك انت. اش من حظ اللي درت شفع به انت؟ بيعنا شنو غادي من هذا البيع مثلا؟ شركنا باش تشارك انت؟ واضح مع سيدي؟ فهمنا الموضوع؟ اذا مي فرغنا، فرغنا من الوسائل. شكون الوسائل؟ التأصيل والتصحيح. التأصيل والتصحيح هذه وسائل. شكون المقصود؟ هو تقسيم التركه. تقسيم التركه لان تصحيح المسائل شنو اللي يجي كالقالب، وتقسم التنشي يجي كالشيء الذي يفرغ في القالب. وشنو الغاية من هذا التقسيم؟ معرفة ما يجب لكل، ماشي من المسألة لا من التركة. شنو اللي يدي من التركة؟ معنى يقدر يدي من التركة العشر، يقدر يدي مثلا الثمن، يقدر التوسع يدي ثمن ونص مثلا. نشوف ماشي يدي، ماشي ما تتبعش المسائل دابا، واش تتبع المسائل ولا تقدر تختلف؟ تقدر تختلف. ثم مع نسبة ذلك الناصب. هذاك الناصب شيء يجي من التركة. شنو اللي يجيها؟ اش من علاقة به؟ يقدر يكون العلاقة السدس، يقدر يكون علاقة كذا، يقدر يكون علاقة كذا. شنو الغاية من هذه المعرفة هذا الناصب؟ لأن يعني تسمى تسمى البيوع. بغينا نبيعوا هنا طرف الأرض، حنا ورثة. بغينا نبيعوا أرض، حنا ورثة. عندنا كتب، شنو انا عندي كتب؟ بغينا نخليوها شريكه نشركوا مع بعضنا. كاين الشفعة طرد الارض. بقى مثلا انا بغيت نبيع، شكون الحظ اللي غتشفع به انت؟ لابد من هذه المسائل. هذا هو، فهمنا هذا؟ واخا هذا اللي ماشي نوقتوه. ولهذا قال الامام هنا بوشق، السي بوشق، والاحسن ان يؤخر هذا الباب عن عمل المناسخه والاقرار والوصية والموانع حتى يكون آخر الفرائض، كما فعل ابن شاس والتلمسان. لإذ النتيجة بعد الوسيلة. إذ النتيجة بعد الوسيلة، شكون النتيجة؟ قسمته تقسيم. والوسيلة هو هذه الأبحاث اللي تقدم، الأبحاث كلها المتقدمة شي تسمى بالتأصيل، بالتصحيح، بالمناسخات، بالإقرار. هذه المباحث كاملة تسمى وسيلة. أما التقسيم هو ثمر. ثم المقسوم، هذا المال اللي يكون مقسوم إما تركة أو غيرها. المقسوم تركة، لا المقسوم قد يكون تركة وقد يكون غيرها. معنى يقدر يكون تركة وقد يكون حنا مثلا كنا شاكين مع بعضنا في البيع بغينا نقسمه، لأن هذا العمل هذه القسمة خدمتها في هذا الشيء هذا. مثلا احنا عندنا كنا حانوت بغينا نقسموا الحانوت. مثلا عندنا القمح عملنا الفلاحة وعندنا القمح في الوادغ بغينا نقسموا، خدامين مع بعضنا بغينا نقسموا. شو اش من طريقة ماشي. قال إما أن يكون معدودا، هذا المقسوم يكون معدودا. معدودا هي بحال أموال، حاجات تحسب مثلا، حاجات تحسب هذا، أو الكتب، كتاب فلاني وكتاب فلاني وكتاب فلاني، شي اسم هذاك معدود. وإما أن يكون مكيلا. شنو مكيلا؟ مكيلا الزرع، الشعير، التمر، كذا، هذاك الدحيق، الدقيق. وإما أن يكون موزونا، الحاجة اللي لا توزن، هذا الزيت، هذا كذا كذا كذا. وإما أن يكون عرضا، العروض، مثلا البطانيات، الكتب، الأثاث، هذاك العروض. وإما أن يكون حيوان، البقار، المعاز، الدجاج، هذا. أو أن يكون أصولا، أصلا، أصلا، والعقار، هذا حانوت، هذا دار، واضح؟ هذا هو الشيء اللي يخليه المال. الشيء المتروك يكون هذه عنده هذا الألوان، قد يكون من قبيل المعدودي، قد يكون من قبيل المكيلي، قد يكون من قبيل الموزوني، قد يكون من قبيل العرضي، قد يكون حيوان، قد يكون أصل. المعدود هو الحاجة اللي تحسب كالمال، والماكيل حاجة اللي تتكيل الحبوب، الموزونة الحاجة اللي تتنقل مثلا العسل الزيت، العرض هو الأثاث ما يتعلق بالملابس، ما يتعلق هذا العرض أو الكتب أو الفراش، أو يكون الحيوان كسيبة المواشي. الأصول هو الديور، ديور الأراضين، هذا شيء يسمى الأصول. فالعرض والحيوان والأصل تقسم بالتعديل والتقويم. هذه مثلا العرض نعمل له قيمة نعدله، والأصل نعدله، والحيوان نعدله. مثلا بغينا نقسم البقار شنو غنعملو؟ يمكننا نعملو له القيمة نعدلوها أو أكثر. والتقويم يكون بالمرادة أو القرعة. التقويم باش مش يكون مثلا نتغاضوا مع بعضنا، أنا ندي البقرة الدرسة، هذا يدي الصوالية، هذا يدي البخاري، هذا المسلم، أو لا أنا عندي تناقصني الجنان في هذا، لنعمل القرعة أو القرعة. وإذا قويمت وصارت قيمتها العينة فحكمها حكم المكيل. يكون لا مثلا عملنا الثمن ديالها وصارت بالفلوس، شنو يكون الحكم هنا؟ مثلا الارض الفلانيه عملنا لها 10 الملايين، لا هذا ماشي يدخل في الفلوس، هذه يدخل في الفلوس. قال الموكول فاذا اردت معرفه القسمه هي عين او قيمه او مكيل، شنو غيكون العمل؟ العمل زاد الانواع اللي كاين، ولكن المصنف ذكر عمليتين، واحد العمليه اللي يقولوا لها النسبه، واحد العمليه اللي يقولوا لها القسمه. معنا باش نقسموا هذه الأمتعة بزاف الطرق، ولكن المصنف ذكرنا من هذه الطرق شحال؟ النسبة والقسمة. وهذه الطرق كاملة المال ديالها واحد، كله الذي وصل إعطاء حق كل ذي حق حقه. ولكن العملية اللي خدامين اللي خد تكلم عليه المصنف جوج الطرق. الطريقة الأولى هي اللي قال المصنف رحمه الله طريقة النسبة، هي اللي قال فيها ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة. هذه الطريقة الأولى. شنو معنى لكل؟ لكل من الورثة، هذاك التنوين ديال العوض كيف شكون تقدير؟ ولكل من الورثة، ولكل من الورثة، صلى الله، ولكل واحد من الورثة. هذا الورثة بالفردية أو التعصيب كيفاش ما كان أو مختلطين، باش يكون أعطيه بنسبة حظه القدر ديالو من التركة بنسبة حظه من المسألة. حنا غنبينوا هذه العمليه ان شاء الله. هذه الطريقه الاولى، شنو يقولوا الطريقه؟ طريقه النسبه. شنو يقول فيها المصنف؟ ولكل، شنو ولكل؟ التنوين ديالاش العوض، ماشي يكون التقدير. ولكل واحد من الورثه من التركه، وكل واحد من الورثه ياخذ من التركه. الاخذ ديالو من التركه كيف يكون؟ بنسبة حظه، أي حظ الوارث من المسألة. بين هذا؟ بين هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هذه أو تقسيم تعطف على النسبة هذه. هذه كلمة تقسيم علاش معطوفة؟ النسبة كيفاش يقول؟ أو تقسيم التركة. معنى كيفاش نعملو؟ قسم التركة. قسم التركة على من قسمها؟ على ما صحت منه المسألة. مثلا المسألة صحت من 8 قسموا على 8، صحت من 10 على 10، صحت من 9 على 9، صحت من 13 على 13، صحت من 14 على 14، صحت على 30 على 30، وهكذا. لم يمشي لكن بالتصحيح، المهم قد تكون بالتصحيح وقد تكون بالتأصيل، المهم مي صحت. على ما صحت منه المسألة. بين دابا شنو بقى لنا؟ طبقوا العملية. العملية الأولى شنو هو؟ النسبة، هو اللي قال فيها الإمام رحمه الله ولكل واحد من الورثة يأخذ حقه بقدر نسبة حظه من المسألة. المسألة الثانية طريقة كيف تكون؟ قسم التركة، تقسيم التركة، قسم التركة. التركة واش تقسم على الورثة أو تقسم على المسألة؟ القسم على المسألة ماشي على الورثة، القسم على المسألة. المسألة هي اللي منا كانت من 6 من 6 كان من 7 من 7 حنا 70 مساله كيفاش ما قد تكون تاصيله وقد تكون صحيحه. غنشوفوا العمليه الاولى، العمليه ديال شنو؟ النسبه. العمليه ديال النسبه لا تكون اربعه الحاجات، ماذا تكون؟ اولا كنصحوا المساله العمل الاول اللي غنقوموا به، العمل الثاني غنقسموا المساله على الورثه. العمل الثاني شنو نعملوا؟ غنقسموا المساله، تبعني، قسموا المساله على الورثه. العمل الثاني غنشوفوا ديك النسبه ديال الحظوظ المساله، ديك النسبه شجين المساله الحظ ديالو من 8 شنو ديجي، يقدر يكون ربع ونقدر يكون ثبور يقدر يكون سدس، ونشوف شنو النسبه، نسبه الحظ. ثم اخذهم من المال بقدر نسبه حظه، المال اللي غيخذو غيكون معروض على بن على نسبه الحظ. شحال العمليه سنه؟ أربعة. اعيد العمليه، صحح المساله. اولا صحح المساله، هذه الطريقه الاولى، صحح المساله. شنو صحح المساله؟ شوف المساله كيفاش ني، واش هي من 6 كم من 7 كم من 9 كم 8 كم من 10 كم 13 مي مكان صح. ما صححش ماشي نعمل كل ورثه، ماشي نعمل، لا قسم، قسم المساله على من؟ على الورث. قسم، لا هذا يجيه 3 من كذا، هذا يجيه 2 من كذا، هذا يجيه 1 من كذا، قسم المساله على من؟ الورثه. ثم ما يقسم تشوف النسبه ديالو، النسبه ديال الحظ من المساله، معنى تشوف ديك اللي في يدو شي يجي للمساله، شنو علاقته بالمساله؟ واش ثلثون واش ربعون واش خمسون؟ هذاك الذي حصل في يدك هو ضرب فيه واعطيه من المساله، بديك المساله بديك الحظ اللي في يدو، ديك النسبه اللي في يدو بها غياخذ من 30 او من مليون، من 1000 مليون، ولا بها غياخذ شحال هذو؟ لا أربعة هاد العمليات، عرض أربعة هاد العمليات باش نطبقوها في المثال. شحال العملية؟ أربعة. شنو العملية؟ صحيح المسألة، تقسيم المسألة، ثم بيان النسبة، تشوف النسبة شنو تجي، ثم ديك النسبة الحظ هذاك به يأخذ من الثاني كم، بديك الحظ يأخذ. واضح العبارة؟ واضح. شوف هنا شنو المسألة هذه؟ كزوجين وأمين وأختين، الزوج شنو عنده؟ نصف. الأم شنو عندها؟ ثلث. الأخت شنو عندها؟ الناس. إذا مسألة من 8 وعالت، مسألة من 6 وعالت، من 6 لوجود النصف والنصف، ثم عالت من 8. إذا مسألة ميني؟ من 6. ها؟ من 6 عالت. إذا المسألة الآن مين؟ 8. هذا صحيح على عمل الأولى، تصحيح المسألة من 8. إذا صحح لها هذا العمل الأول صحيحه. ننتقل إلى تقسيم المسألة على الورثة. المسألة على الورثة الزوج شنو عنده؟ عنده ثلاثة. لا قلنا ثلاثة، ما نشوفش النسبة، عنده ثلاثة. الأخت شنو عندها؟ ثلاثة. الأم عندها جوج، بين هذا؟ باين. إذا ثلاثة وجوج وثلاثة. دابا مين هاد ثلاثة؟ نشوف النسبة لهاد ثلاثة من المسألة. شنو تجي ثلاثة من 8؟ ربع وثمن. الأخت عندها كذلك ثلاثة، ربع وثمن. الأم شنو عندها؟ ربع. هاد الربع على قدر هذا ادخل من التعيين. كانت تسمى 100، بهاد الربع والثمن ندخل من 100. كانت تسمى 30، من هاد 30 خذ بهاد الربع وثمن، انت ماشي هادي. دابا شنو تساوي كان 20؟ 20. اذا 20 شنو ربعها؟ خمسة، لان هذه شنو عندها؟ خمسة، وهذاك هو الحظ ديال الام. هذاك الزوج شنو عنده؟ ربع وثمن. اذا ربع شنو هو؟ خمسة. وثمن شنو؟ جوج ونص. اذا سبعة ونص عنده. الأخت شنو عندها؟ ربع وثمن. ربع شنو؟ خمسة. وثمن شنو؟ جوج ونص. كيف جوج ونص؟ مثلا 16 قسم على 8؟ جوج من الواحد. لا 16 قسم على 8؟ جوج. قلنا 4، 4 قسم على 8؟ نصف. إذا جوج ونصف. إذا جوج ونصف ضيف على 5، إذا الزوج شحال عنده؟ سبعة ونص. الأخت شنو عندها؟ شحال 15. الأم شنو عندها؟ 15. شوف الطريقة كيفاش. أو الأول والسي أحمد. قول. ما فهمتش فيها. إذا الطريقة هذه الأولى ممكونة بأربعة أعمال. العمل له شنو؟ صحيح المسألة. صحح هذه المسألة. الزوج والأم والأخت. الزوج عنده النصف، الأخت عندها النصف. والمسألة إذا كان فيها نصف وثلث ما يمكنش يكون من جوج، ما يمكنش يكون ثلاثة. واش المسألة تكون فيها النصف والثلث يكون من جوج؟ قولوا علاش ما تكونش من جوج؟ على أن زوج ما عندهش ثلث صح. يمكن تكون ثلاثة؟ علاش ما يمكنش يكون ثلاثة؟ ما عندهش نصف. شنو غنعملوا إذا؟ تباين بين المقامين، لأن زوج وثلاثة كاين. غنضربوا الكل في الكل. فين الكل؟ الكل أو ثلاثة في زوج، مش يقول لي من ستة. ستة قسمنا، باقي بعض الورثة ما نقدرش. خاصها تعول. تعول تعول ياش؟ ثمانية. إذا المسألة صحت من ثمانية. المسألة صحت من ثمانية. هل ثمانية هذا العمل الأول، قسم ثمانية على الورثة. إذا الزوج شعل عنده النصف يأخذ ثلاثة. الأخت عندها النصف يأخذ ثلاثة. الأم تأخذ عندها الثلث. شنو؟ زوج. احنا قسمنا هذا العمل الثاني. دابا مين خدنا العمل الثاني، شوف النسبة هذا يعني مهم، ما خصك تعرف معنى هذا. تشوف ديك الجوج اللي أخذتها الأم شنو؟ إذا تجين ثمانية معنى لا بغينا نقسموا ثمانية على جوج دنا على على على شنو تدي؟ ربوع. إذا زوج من ثمانية راه هذاك ربوع. معنى ثمانية على أربعة للناس، ثمانية على أربعة للناس جوج من واحد. هذاك الزوج شنو عنده؟ ربوع وثمن. ربوع وثمن. ديك ربوع وثمن. ربوع هو جوج وثمن واحد. الأخت كذلك ربوع وثمن. فإذا النسبة شنو هنايا؟ ربع وثمن، ربع وثمن، ربع. هذه هي النسبة. النسبة للورثة ربع وثمن، ربع وثمن، ربع. بالنسبة للزوج شنو عنده؟ عنده ربع وثمن. بالنسبة للأخ شنو عنده؟ ربع وثمن. بالنسبة للأم شنو عندها؟ ربع. هذه هي النسب ياك. هذه النسب بها خذ من أصل من التركة. ماشي من أصل مسألة. بها خذ من 20. أو بها خذ من 30 أو خذ من 50 اللي كانت تركة. تركة في المثال ديالنا شنو هنايا؟ 20. أي شغلة بها خذ. بدل اللي يجي لك ساهل مثلا الربوع. الربوع من 20 شنو اللي يجي؟ 5. قف 15. بالنسبة للزوج شنو عنده؟ ربوع وثمن. إذا الربوع وثمن ربوع 5 وثمن هي 2. علاش 2 ونصف؟ لأن 16 قسمة على 8 شنو اللي يجي لك؟ جوج. أربعة قسمة على ثمانية شنو يجي؟ نصف. إذا جوج ونصف. إذا جوج ونصف سبعة ونصف. الأخت كذلك؟ نعم. كذلك. ليش معنى هذا العدد هذا سبعة ونصف؟ سبعة ونصف هي 15 وخمسة هي؟ عشرين. واضح اللي بغينا نعمل سيدي؟ هذا هو. باين؟ إيش من عملية هذه؟ عملية النسبة. إحنا قرينا الآن عملية النسبة. عملية النسبة محفوظة. تعمل لها هيدا قول. عملية النسبة تتكون من أربعة أشياء. بتجي لك سهلة. هو الإمام الشاتل المحاشي قال ثم ثم ثم ثم شفت المحاشي ثم المحاشي قال فعملية النسبة تتكون من أربعة أشياء. باش نبدأ العملية صحيح المسألة. العملية الثانية تقسيم المسألة للورثة. العملية الثالثة بيان النسبة. بيان النسبة ديك الحظوظ من المسألة. حظوظ اللي خذوا من ثمانية شنو تجين ثمانية. كل واحد اللي خذ شي حاجه من 8 شنو اللي يجي. ثم شنو غنعمل بهذه النسبه؟ هذه غنخذ من 20. اللي عنده شي حاجه بديك نسبتها هي اللي يقول فيها المصنف من الان ولكل واحد من الورثه ياخذ حظه من المساله بنسبه ياخذ حظه من التركه بنسبه حظه من المساله. شفت كيف واضحه؟ ولكل واحد من الورثه يأخذ حظه من المسألة يأخذ حظه من التركة بنسبة حظه من المسألة. يأخذ حقه من التركة بنسبة حظه من المسألة، يأخذ نصيبه وحقه من التركة بنسبة حظه من المسألة. أين العمل سيدي؟ انتقلوا للعملية. شوف، لما فرغ من بيان قسمة الفريضة، شنو قسمة الفريضة؟ في عرفنا قسمة الفريضة، في عرفنا البحث قسمة الفريضة في كان وهد كل صنفين، وهد كل صنفين، هذا هو الموضوع. في كنا نتكلموا على قسمة الفريضة، لأن يعني الفريضة كنا نقسموها، كنا نقسموا الفريضة الثمانية على الورثة كذا، هذاك الموضوع ديالنا شنو هو؟ وهد كل صنفين. لما فرغنا من قسمة الفريضة، أي من كيفية قسمة الفريضة على الورثة، وهو قوله وهد. هذا البحث الذي يذكره المصنف رحمه الله، هذا إذا كان الميت واحدا، أما إذا تعدد الميت هي المناسخة. وهذا البحث هذا إذا لم يكن إقرار، أما إذا كان بعض اعتراف وبعض أنكر سيأتي إن شاء الله وإن أقرها. هذا البحث هذا إذا لم تكن وصية وإلا فسيأتي، ولهذا هذه المسألة هذه خصت هي الأخرية. معنى هذا العمل اللي قلنا دابا لا ما كانش المناسخة، أما كان المناسخة تختلف الأمور أخرى. لا ما كانش الإقرار، أما كان الإقرار غيكون هذا العمل ولكن غيختلف. لا ما كانش الوصية بجزء إنشائين، أما لكن كذلك لا، هذا الشيء كامل، ولهذا خصو هذا كيجي بعد ذلك. بين العمل سيدي؟ التركة هو المال المتروك، أو لا؟ المال المتروك، هذا المال المتروك والتركة الاصطلاحية ولا اللغوية دابا؟ اصطلاحية، المال اللي غيخذو الوارث. أو تقسيم التركة، دابا نشوفو نتكلموا على العملية الطريقة الثانية. شنو الطريقة الثانية؟ شنو الطريقة الثانية؟ يقولوا لا، طريقة التقسيم. شنو يعملوا؟ اقسم واضرب، باش يعبوا عنا؟ اقسم واضرب. أما العملية الأولى يعبوا عنا بضريب واقسم. دابا هنا باش نعبوا اقسم واضرب، اقسم واضرب، اقسم واضرب، معنى عمل القسمة واضرب. شوفوا المصنف قال أو تقسيم التركة على ما صحت من مسألته، ولكن ما كملش العملية المصنف. عملية مبتوره. شنو التكوين ديالها؟ التكوين ديالها ما أربعة عاود. حتى هي غنكونوها من أربعة أعمال. باش نكونوا هذا العمل هذا شنو خصنا؟ شنو غنعملوا؟ أولا تقسيم التركة على المسألة. ما مشي نصحوش المسألة. مسألة صحات. دابا باش مشي نبداو؟ التركة فين التركة؟ 20 20 باش نقسموها على 8 اش باش نعملوا؟ قسم التركة على المسألة. التركة باش نقسموها على المسألة، مثلا التركة الا كانت 30 تتقسم على 8، كان 20 تتقسم على 8، كان 100 مليون تتقسم على 8 مثلا، باش نبداو؟ التركة على المسألة، شفتها؟ هذا العمل الأول، تقسيم التركة على المسألة، هذا صرح به المصنف؟ نعم. هو تقسيم التركة على ما صحت منه المسألة أو قسم، هذا العمل الأول. العمل الثاني، بين نسبة ذلك، بين النسبة، مثلا ماذا قسم من ذلك 8؟ شوف النسبة، واش يجي ثلثون، واش يجي ربعون، واش يجي خمسون، واش يجي سدسون، شنو يجي؟ خصك تشوف ديك النسبة شيجي. لا بد من بيان النسبة، لا بد من بيان النسبة. ثم ميل بيان النسبة، اجعل ديك الجزء، الجزء السهمي. يعني ما يمشي بيان النسبة، هذاك اللي اللي اللي بينته هو اللي ماشي يكون جزء السهام، اللي كنا نقولوا فيما تقام جزء السهام. إذا ماشي اش ماشي تجعلوا؟ جزء السهامي. ثم اضرب فيه. ما إذا اضرب فيه تخرج لك العملية. اللي عنده شي حاجة من التركة يضرب تما، اللي عنده شي حاجة يتضرب تما. شحال العملية؟ هذه غير فحم كاره، وهي غير جوج فيها، ولكن هنا باش نبينوها مزيان وصافي. أولا شنو اللي نعملو؟ تقسيم التركة. التركة هي 20، علاش ماشي تقسم؟ ها؟ ثم ماذا تبين ديك الشيء اللي تقسمته؟ شنو اللي يجي؟ شنو اللي يجي 20؟ ماشي شنو اللي يجي المسألة، لا شنو اللي يجي 20؟ معنى ما علاقته ب 20؟ واش يجي ثمونون، واش يجي ثلثون، واش يجي، شوفوا شنو كذا. شمن علاقته بعشرين؟ ثم ماذا يعملوا هكذا؟ شنو رجعلوا؟ جزء السهام. ماذا يجعلوا الجزء السهامي؟ اللي عنده شي حاجة غير يتسطر منه ويخوض نطبقه دابا؟ واخ شنو عندنا هنا؟ عندنا زوجون، أمون، أختون، إلى آخره. عندنا تاريخ شحال فيها؟ عشرون. هذه عشرون مش نقسموها على 8، لأن يعني المسألة ميني؟ ثمانية. مين قسموا عشرون على 8؟ شنو ليش؟ اثنان ونصف. هاد اثنان ونصف شنو لتجي؟ 20. شنو لتجي؟ شنو لتجي؟ اثنان ونصف. ثمن 20. إذا اثنان ونصف، هذا اثنان ونصف، هذا هو الجزء السهام. اثنان ونصف يجي، هذا هو الثمن. إذا اللي قسمناه كذا يجي اثنان ونصف. اثنان ونصف يجي 20 ثمن. هنا هذا اللي عنده شي حاجة من المسألة غير يتصدم في هذا. الأم شنو كان عندها؟ جوج. جوج اثنان ونصف خمسة. جوج اثنان هي أربعة، والنصف نصف في اثنين واحد خمسة. الزوج شنو كان عنده؟ ثلاثة. ثلاثة في اثنان ونصف سبعة ونصف. الأخ شنو عندها؟ اثنان. عندها ثلاثة في اثنان ونصف. كيف باش يكون ستة؟ لأن ثلاثة في جوج هي ستة، وديك نصف في ثلاثة، نصف في ثلاثة هي واحد ونصف. شفت العملية كيف جات؟ شنو العملية؟ أولا شنو غنعملو؟ شنو غنقسمو؟ تاريكة. تاريكة شوف تاريكة شنو؟ تقدر يكون تاريكة فيها جوج ملايين، تقدر يكون تاريكة فيها ثلاثة ملايين، قد تاريكة خمسة ملايين. اللي كان هنا قال لك سيدي عنده 20 درهما أو 20 مليون، فرض علينا 20، هي 20 وكان، نقدر نكون 20 بالملايين، نقدر نكون 20 بالملايين، نقدر نكون 20 بالدراهم. هذا 20، هذا 20 باش نقسموه على المسألة. المسألة اللي صححناها، المسألة عندنا هنا باين اللي عاونيها 8، غنقسموا 20 على 8. شنو اللي يجي لهم؟ دايجين 8 2 ونصف. هذاك اثنان ونصف، هذاك الثمن داك. اذا الثمن هذا كذا اثنان ونصف. هذا اثنان ونصف شنو غنجعلوه؟ باش نجعلوه جزء السهمي. ملي نجعلوه جزء السهمي، اللي عنده شي حاجه في المساله، شوف اللي عنده شي حاجه في المساله يتضرب، يتضرب وياخذ مين؟ من التالكه. اذا الام شنو كان عندها من المساله؟ زوج. زوج في اثنان ونصف. علاش اثنان ونصف؟ لأن اثنان في جوج هي أربعة، نصف في جوج، نصف في جوج هو واحد، هي خمسة. بالنسبة للزوج كان عنده ثلاثة، ثلاثة في اثنان ونصف، ثلاثة هي ستة، نصف في ثلاثة، نصف في ثلاثة هي واحد ونصف. كذلك بين العملية. هذا هو قول المصنف رحمه الله. إذا بين هذا انت هذه العمليه اللي مش تقسم بها، هذه هي العمليه. الا ان هذه العمليه لك تعرض الامور تبعك تكون لدي واعر، تقول لي نقول لي قضيه كبيره هذه. دابا هذه نقدر انت بسهوله تطبقها في العدد الصغير، ولكن ملي كبير عليك العدد راه هذا الواعر. ولهذا تقل هنا الامام رحمه الله قال الإمام هنا فإن قلت طريقة النسبة تصعب حيث تكثر سهام الفريضة. ماذا لي؟ قلت نعم تصعب، ولكن عند صرف الجامعة يسهل ذلك. قال لك ماذا صرف ذلك الجامعة يولي سهل. وهذه العملية هذه هي عامة، هذا الوجه عام في جميع أنواع التركة، ويجري إذا أراد الورثة البقاء على الشركة في المال. لا بغاو يبقاو هيدا مشاكل مع بعضهم يصلح العمل. هذا قول المصنف رحمه الله، فهمنا هذا؟ قولوا فهمنا هذا. إذا الآن ممكن لنا أن نقسم، شنو الطريقة باش نقسموا التاريخ؟ عندنا طريقتان، الطريقة الأولى شنو الطريقة؟ طريقة النسبة، يعبوا عنها بطريقة النسبة، هي اللي قال المصنف رحمه الله ولكل من التاريخ بالنسبة حظي. احفظ هذا الكلام، هذا النص، ولكل من التاريخ بالنسبة حظهم مسألة، قدرني هذا الكلام هذا. معنى يأخذ كل وارث حقه من التركة بنسبة حظه من المسألة، هذا هو الترجمة هذا النص، هذا ترجم لي هذا النص، يأخذ كل وارث حقه من التركة بقدر نصبه بقدر حظه من المسألة. كل وارث يأخذ حقه مين من التركة بقدر حظه من المسألة. طريقة تحقيق ذلك باش نقول شنو غنعملوا العمل، بعد العمل اولا ننصحوا المساله، ثم نقسموا المساله على الورثه، ثم نبينوا داك الشيء اللي قسمنا شنو اللي يجيب شمن علاقته بالمساله، هو الثلث والربع وكذا، ثم ماذا نعملوا اللي عنده شي حاجه اللي ياخذوا من تما، ياخذوا حق ياخذوا حظه من مسالته بقدر ذلك الحظ، هذا بقدر ذلك النسبه، هذا الاربعه عملنا في ايشن صحح المساله مين ثمانية، صح المسألة ثمانية، ثم قسم ثمانية على الورثة، شي يجي للزوج ثلاثة، والأخ شي يجي ثلاثة، ثم اللي يجي زوج، هذا من الزوج شنو اللي يجون ثمانية؟ ربعون، ثلاثة شي يجي؟ ربعون ونصف، بهذا الربع هو النصف، أو بهذا الربع تدخل من عشرين، أم شنو تدخل من عشرين؟ ربعون، ربعون أي خمسة، الزوج شنو اللي يدخل؟ ربعون وثمون أي سبعة ونصف. الأخ شنو يدخل؟ ربعون ونصف أي سبعة ونصف، هذا هو. ثم بالنسبة للطريقة الأخيرة، شنو الطريقة الأخيرة؟ طريقة القسمة، شنو اللي نعملو؟ نقسمو التركة على المسألة، قسم التركة على المسألة، مثلا 20 على 8، مين عملو؟ شنو غتبين؟ غتبين النسبة، معنى داك الشيء اللي قسمتو ديك المقسوم، شنو اللي يجي ل 20؟ شنو علاقته ب 20؟ كربع، كخمس، كسدس، ماشي. ثم من العمل هذا العمل هذا، ثم ذلك جعل هو جزء السهم، جعله هو جزء السهم، واللي عنده شي حاجه مين يتضرب فيه، اللي عنده شي حاجه من المساله يتضرب فيه، يتضرب اللي عنده شي حاجه من 8 يتضرب فيه، مثلا هذاك عنده جوج من 8 يتضرب في هذا، هذاك عنده ثلاثه يتضرب في هذا، واضح العمل سيدي؟ واحد التنبيه عندكم تما، تنبيه قسمه التركه هي من باب استخراج المجهول بالأربعة الأعداد المتناسبة، مثلا يكون عندنا أربعة الأعداد المتناسبة، واحد منا يكون مجهول، بهذا الأعداد اللي معروفة غنخرجوا هذاك المجهول، مثلا يكون عندنا أربعة الأعداد مناسبة عند النسبة، أربعة عند النسبة، ثم هذا الأربعة الأعداد واحد يكون مجهول، هذاك المجهول باش مش نخرجوه بالثلاثة، نخرجوه بهذ الثلاثة. مثلا في المسألة ديالنا عندنا 8 وعندنا 20 وعندنا 3 وعندنا 7.5 و5 مثلا 7.5 و5 7.5 هنايا 8 معروفة و3 معروفة 20 معروف، شكون اللي عندنا مجهول؟ 7.5 ديال الزوج و7.5 ديال الأخت و5 ديال، هذا اللي مجهول بهذه الطريقة غنعرفوا هذا، ديك الثلاثة المعروفين نعرفوا هذا. أربعة الأعداد متناسبة واحد يكون مجهول، ديك اللي معروف شنو نقولوا؟ المجهول. هنا في المسألة ديالنا شكون اللي معروف؟ معروف المسألة من 8 واضحة، ومعروف الزوج عنده ثلاثة، ومعروف 20 مليون كاينة، ولكن شنو اللي يدي الزوج من التركة؟ شنو اللي يجي؟ هذا هو اللي مجهول، بهذ الأعداد المعروفة غنخرجوا هذا، بهذاك غنستنتجوا، ولهذا قال الإمام رحمه الله المتناسبة وهي نسبة الأول منها، الأول منها هنايا هي السهم، شكون هو ديك الثلاثة؟ إلى الثاني، الثاني هو هي الفريضة هي 8، كنسبة الثالث، الثالث هو ديك الحظ ديالو، شنو ديك ديك ربع وثمن أو ربع، بالنسبة للزوج شنو عنده؟ وبالنسبة للأخت هذاك هو، إلى الرابع، الرابع هي ديك 20 هي التانية. مثلا النسبة الأول في مثالنا شكون النسبة الأول؟ النسبة الأول هو السهام هي ديك ثلاثة إلى الثاني، الثاني شكون هي؟ هي ثمانية، هذاك هي المسألة. كنسبة الثالث شكون الثالث؟ الحظ ديالو، لأن الحظ بالنسبة للزوج شنو هو؟ سبعة ونص، سبعة ونص، هذاك الحظ هذا إلى الرابع، الرابع شنو هو؟ هي عشرة. شغل الضرب، الضرب الأول، فين الأول؟ السهام، الأول هو السهام، شكون هو؟ بالنسبة للزوج شنو هو؟ ثلاثة، غضبوا في الرابع، شكون هو؟ الرابع عشرين ياك؟ قول، عشرين، شنو اللي يجي الضرب هذاك في عشرين؟ لا اللي يجي 60 لا تجي مثلا 3 في 20 شنو يجي 60 هذاك 60 قسم على 8 ديك 60 قسم على 8 شنو اللي يجي وهذاك هو اللي مخبعك هذاك اللي يخرج لك هذاك اللي مخبع ديك 7 ونص هذاك اللي مخبع هذا يخرج له اذا الضرب هذاك يقول يخرج لك هذاك اللي 7 ونص شو صار نعمل مثلا هنا فين الاعداد هنايا شحال الاعداد هنا اربعه الاعداد العدد الاولي السهم لان هذاك هو هذاك الجزء شنو السهم بعدا بالنسبه للزوج شنو وبالنسبه للاخت ثلاثه وبالنسبه للام جوج ثم بالنسبه للثاني شكون الثاني الفريضه الفريضه هي 8 ثم نسبه الثالث شكون الثالث ديك الحظ ديالو لان الحظ الزوج يكون عنده ربع وثمن ربع وثمن هي 7 ونص دابا ربع هذيك 7 ونص باقا مش معروفه معروفه مش معروفه شنو عاد انت دابا ربع وثمن هذاك ربع وثمن خارجه الى الرابع شكون الرابع هي 20 هنا اش غضرب انت الضرب الاول شكون الضرب الاول هو السهم السهم شنو كان ثلاثه هذاك غضربوا في الرابع شكون الرابع 20 ولا اش غيجيو 60 هذاك 60 غنقسم على الثاني شنو 8 شنو غيخرج من تما 7 7 ونص هذاك 7 ونص هذاك 7 ونص هي الحظ هذاك المجهول هو لا كضرب الثاني في الثالث الثاني شكون الثاني لا الثاني لا شكون الثاني هي الفريضه الثاني هي الفريضه في الثالث الحظ ضرب الثالث هي شنو هي الفريضه هذيك الفريضه 8 غضربها في الثالث هذيك الحظ الحظ شنو كان الحظ هو ديك ثمن وثلث هي ديك 7 ونص اذا 8 لا ضربتها 8 لا ضربتها في ديك 7 ونص ماشي يجي هي اللي تجي 60 حتى هي حتى هي تجي يزيد حتى هي تجي 60 مثلا انت اللي مجهول عندك تولي عليه بهذا اللي معروف عندك شوف دابا شنو عندك اللي مجهول حنا في المحل ديالنا المجهول هذا هو الحظ ديالو من 20 الحظ ديالو من 20 هذاك هو اللي مجهول اذا نواليو عليه داكشي اللي عندنا معروف هنا انت هاد الاربعه الاعداد اللي عندك معروف دلولي به على المجهول هنا في المثال ديالنا شكون اللي معروف هو الحظ ديالو من 8 3 و8 معروفه 20 هو الحظ ديالو من 20 مش اللي مجهول الحظ ديالو 7 ونص هو اللي مجهول حنا بهذا غنقف قال الامام رحمه الله فان علمت علمت منها ثلاثه معنى ثلاثه ماشي تكون معروفه في المثال ديالنا هنا معروف ثلاثه شنو معروف معروف 8 و 3 و 20 وجهل الرابع مثلا واحد منهم واحد منهم شكون اللي عنده مجهول هنايا مجهول هو الحظ ديالو مثلا امكن استخراج ما جهل بما علم فاذا علمت الفريضه الفريضه معروفه الفريضه ديالنا مين هي 8 وسهام كل وارث معروف شنو هو 3 3 2 3 والتارك معروفه شنو هو شنو جهيلة؟ جهيلة نصيب كل وارث معنى الحظ ديال الام خمسه والحظ الزوج سبعه ونص وسبعه ونص هذا هو المجهول فانك تستخرج ما جهيلة بما علم بهذ ثلاثه لا قال وترتيب هاد الاعداد الاربعه كيف تقولوا نصبوها الترتيب ديالها ان انصب الورثه من فريضتهم هو الاول الانصب هو الاول فين الانصبه؟ ثلاثه ثلاثه زوج والثاني شكون هي 8 علاش لان 8 كل يتركم الاجزاء لان 8 شي يسمى كل ملي يتركب هذا الكل فين الاجزاء هنا 3 3 زوج اذا غنبداو بالبحث على السهم هي الاولى قال هو الاول والاول هنا 3 3 و2 و3 باش تكون 8 3 3 لان الفريضه انما كانت تتكون من جمله الانصبه والجزء قبل الكلي والعدد الثاني شكون العدد الثاني هي المساله هي 8 هذاك العدد الثاني. والأنصبة من التركة هو الثالثة. شنو الأنصبة؟ الحظ ديالو من التركة، الحظوظ ديالو، الحظوظ ديالو ماشي من 8، لا الحظوظ ديالو من 20. هذاك الحظوظ ديالو من 20 أو فدابا ولا مجهولة؟ لا من 20 بقى مجهولة، حنا خصنا نعرفوها. الحظوظ ديالو من 20 هي المجهولة. هنا بديك ثلاثة الأعداد غنعرفو هذا وهو المجهول. وجملة التركة شنو هو؟ هو العدد الرابع، هو 20. فالضريب الأولى شكون الأولى؟ ديك ثلاثة ديك سهم. فاش غضرب وهو سهام كل وارث في الثالث؟ شنو الثالث؟ 20. لا الثالث ماشي 20، هو الحظ. وهو جملة التركة. لا هذاك خطأ هذاك العبارة، لأن جملة التركة الضريب الثالث فالرابع. هذاك خطأ هذيك، هذاك في الثالث ما خصنيش يكون الثالث والرابع هذا. يعني احنا غنضربوا ثلاثة غنضربوا في 20 باش تجينا 60. هذا خطأ. كيف عندكم تما؟ أولا ما عندكمش هذا، ما عندكمش تما. فالضريب الأول وهو سهام كل سهم في الفريضة في الثالث، ما عندكمش هذا الثالث. هذاك الثالث هنا غلط، ما خصوش يكون الثالث، خصو يكون الرابع هذا. لا تشوف هو جملة الثالثة، جملة الثالثة هو الرابع هذا. معنا خصنا احنا نضربوا الاول وهو 3 في 20 باش يجيو 60. اولا هذاك ما خصوش يكون هذه العباره في السيب والشاع عنده، هذه العباره في السيب والشاع عنده الثالث. هذا خطا، ما خصوش يكون خصوص الرابع هذا. كاين السيب والشاع ها؟ كيف عندك تما؟ هذا هو الصحيح، هو ضريبة الأول في ضريبة الأول في الرابع ماشي في الثاني. هذا خصو يكون هذا. وضريب الرابع الضريب الأول وهو 3 في الرابع وهو 20 باش يخرج لك 60. وقسم على الثاني. شنو قسم على الثاني؟ قسم ديك 60 على الثاني هو المسألة. مين قسم 60 على 8 شنو اللي يجي له من الواحد؟ هي 7.5. وسبعة ونص هي هذاك المجهول، هو الحظ من 20. 7.5 قالوا على الفريضة يخرج الثالث المجهول ونصيب كله. وبيان ذلك في مثال المصنف، هو مش عدد المصنف، أن سهام الزوج شنو هو؟ 3، هذا هو الأول. والمسألة شنو هي؟ 8. والتركة 20 هو رابع، وواجب الزوج 7.5. فتضع الأعداد الأربعة هكذا 3 و8 وسبعة ونص 20. فنسب 3 إلى 8 ربع وثمن وثمن كنسبة سبع ونصف ومسطح الطرفين. الطرفين هو هذا 23. معنى اللي في الطرف الأول 3 واللي في الآخر بينهما الوسطين هو ذيك 8 و7.5. قال فضرب 3 في 20، شوف يخرج 60. وضرب 8 في 7 يخرج 60. ها ضرب هذا وهذا خلوا 60، ثم يخرج 60. وقد جهل أحد الوسطين، شكون الوسط اللي مجهول هنا؟ هو ديك 7.5، هذا هو المجهول وهو 7.5. فقسم مسطح الطرفين، فين مسطح الطرفين؟ هو ديك 60 قسموا على 8، ما يقسم 8 يخرج ذلك العدد الوسط 7.5. هذا معلش يقول لك الإمام المحاشي وشكون ما كان يقول لك هذا التقسيم التركة عندنا من هذه القاعدة العلمية في علم الحساب. هذه تسمى واحد القاعدة علمية في علم الحساب. شكون القاعدة العلمية في الاستحساب؟ شنو هي؟ هو استخراج المجهول بالأعداد المعروفة. معنا عندنا أربعة الأعداد، 3 معروفين واحد ماشي معروف. ديك 3 معروفين غنخرجوا. هنا شكون عندنا معروف؟ المسألة. عندنا المسألة من 8 معروفة، و3 من 8 معروفة، و20 معروفة. شنو اللي يجي يدي من 20؟ هذاك المعروف. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل مسألة سهام غير الآخر ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة. بتشوف المصنف شنو اللي يعلمك؟ يعلمك كل شذ وفذ اللي تعلق بعلمها. كاين اللي بغى يدي الفلوس، كاين اللي بغى يدي العرض، كاين اللي بغى يديهم جوج، كاين اللي بغى يدي تسمى صنيف على المكتب باقي كلشي. دابا كاين الواحد بغى ما يديش الفلوس، بغى يدي كتاب. بغاي مثلا يدي لا يقول لك اسيدي الكتاب انا ما يوصلش الحق ديالي ندي كذا كذا لا خصني نغض من يدي المصنف يكون اللي علمني هذا الشيء كامل كاين في بعض الاوقات هما خص يدي ويزيد لك الفلوس في هذا الاصل انت خصك تعطيهم وباش كذا كذا في بعض الاوقات يجي قد قد قد شحال هذا ها ثلاثة مصنف تكلم على جوج والثالث زاد الامام ابن الحاجب هي هي هي, هي ثلاثة العمليات شحال العمليات خاص يكون هنا ثلاثة شنو العملية الأولى أنا غندي الحظ ديالي هذاك في المقابل الفلوس فهمتي الحال كاين طوم بغيت أنا ندي طوم السيارة بغيت أنا ندي السيارة مثلا كتاب بغيت ندي كتاب وما ما ندي حتى شي حاجة ما نديش الفلوس نديها بالكتاب لا غندي الكتاب ونغض من يدي شوف ندي الكتاب ونغض من يدي بغيت ندي الكتاب وخصكم تزيدوني تزيدوني 50,000 كتاب و50,000 شنو العمل باش يعرف المصنف العمل شنو باش يقول لك العمل واحد العمليه ما تكلمش عليها شنو هي هي اللي زاد الامام ابن الحاجب في الشارع فهمنا العمل سيدي هذا هو كان هي القسمه العقليه خصها تكون اربع شنو هو نديو الفلوس نشوف حالنا لا ما نديش الفلوس غندي العرض ونمشي في حالي غندي الفلوس والعرض لا غنغض من الدي وندي العرض شحال هذا اربعه ثلاثة تتكلم عليها المصنف واحدة باقي ما تتكلم عليها تتكلم عليها الإمام ابن الحاجب وضع العبارة هذا النوع غنبداو بهذه العملية هذه قال وإن أخذ أحدهم شكون هو أحدهم الورثة واحد منهم الزوج أو الأخت أو الأم عرضا ما يأخذوا هذا العرض إذا تساهل فأخذه بسهمه هذيك فأخذه ما حتىش يقو يزيد شنو خصو يقول وإن أخذهم عرضا بسهمه بلا ما يزيد فأخذه هذيك فأخذه فلا حاجة إليها كيف خصو يقول العبارة نقول بسهمه هذا صافي وإن أخذ أحدهم عرضا باش بسهمه ما يحتاجش يقول وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه باش علاش غتزيد أخذه ولهذا قال السيب الشهنة فأخذه لا حاجة إليه واضح العبارة أنا ماشي نخد التينيفون في موضع الفلوس ديالي أنا غنخد الزربية في خد الكتاب ديالي هذا قول المصنف وإن أخذ أحدهم عرضا بسهمه معنى بسهمه في نظير ما يخصه من التانيكة هذه بسهمه معنى في حظه وفنصيبه ما يخصه من التانيكة ياك هنا وأردت معرفة قيمته احنا بغينا خذوا وقت نشوفوا الثمن ديالو شنو هو وأخذ معرفة قيمة العرض المجهول القيمة قبل القسمة خصنا ذاك اللي خلته وما قلناش خصنا نشوفوا الثمن ديالو واش يسوى خصنا نعرف احنا الآن تاخذ الكتاب خصنا نشوفوا الكتاب واش يسوى وأردت معرفة قيمته قيمة ياش ديك العرض المأخوذ شنو الثمن ديالو الا ان الثمن هنايا ما تعاضوا عليه الورثه هنا ماشي الثمن ديال السوق لا قال لك اسيدي ونعملوا له 50,000 نعملوا له كذا الثمن اللي تعاضوا عليه هما واش غنعملوا له الثمن ديال السوق او لا ما يتعاضوا عليه ما يتعاضوا عليه لا قيمته في السوق واضح يا سيدي قال الإمام هنايا المصنف فجعل المسألة ثم جعل لسهامه من تلك النسبة هنا جوج الحاجات كاين هنا مطلباني أولا قسمة العين قسمة العين على ما عاد آخذ العرض شنو العين معنى نقسمه لك عشرين شنو مش نقسمه عشرين عشرين ماذا نقسموهاش على اللي خذ العرض خذ العرض ما مش ندخلوهش باش نقسموها مثلا على الزوج والام الاخت اللي خذت العقد ماشي نحسبوهاش فهمنا واش ماشي نقسموا على كل شيء او نقسموا على اللي ما خدش العقد هذا العمل الاول هو المطلب الاول قسمه العين على من عدا اخذ فاعطاه فبينه المصنف فجعل مساله سهام غير الاخذ قال لك المصنف مثلا اللي خذ العقد ما تحسبوش اذا المساله كيفاش نجعلوها غير اخذي مثلا كانت 8 ما مش نخليوهاش في 8 نخلوها في 5 واش نخليوها في 8 ولا ناخذوها في 5 نقولوا 5 لان هذيك الثلاثه ديالو حيدناها خلينا غير في خمسه. قل فاجعل المساله سهامي. اذا شنو غنعملوا هنا؟ بان تسقط سهامه. السهام ديالو غتسقطوا معنا الثلاثه ديالو ما نخليهاش. وتجعل قسمه العين على الباقي. شكون الباقي تما؟ خمسه. غنقسموا ديك 20 على خمس. في قال المصنف هذا فاجعل المساله سهام غير اخره. ثم المطلب الثاني معرفه الثمن الذي اخذ به العرض. قال المصنف رحمه الله ثم اجعل لسهامه من تلك النسبه باش ناخذوا باش نعرفوا الثمن. ثم اجعل لسهامه من تلك النسبه. ثم اجعل لسهامه من تلك النسبه. فأعطي حكم بقوله ثم اجعل لسهامه. شكون سهامه؟ أي الآخذ من تلك النسبة. أي بتلك النسبة نسبة ما حصل في جزء السهام غنعرفوا القيمة. فهمنا العمل سيدي؟ شحال ديال العمليات هنا؟ شحال ديال المطالب؟ مطلب. المطلب الأول شنو هو؟ هو نقسموا التركة العين. نقسموا العين. العين هي الفلوس دابا. لان هنايا التركه فيها حتى العرض. العرض ماشي تدخلش في القسمه. ماشي مثلا هنا ماشي يكون الكتب ويكون 20. الكتب ماشي نحسبوهمشي غنتكون فوق غير ال 20. هاد ال 20 غتقسم دابا هذا العين. هنا غيتقسم هاد العين على الاخر ولا ما يتقسمش؟ غنقسمو بالاخر شحال كانوا 8 غنقسمو دابا غير 5. مين قسمو على 5؟ شوف ماشي نقسمو على 5. هنا بغينا شون شوف بغينا نعرفوا الثمن. الثمن ديال العرض. ثم مين بغيو نعرفوا الثمن ديال العرض؟ نسبة ما حصل من ضربه في جزء السهم الذي حصل من قسمة العين. ثم مين قسمنا مثلا 20 على 5 شنو هنايا ديك النسبة شنو هنا؟ شنو اللي يجي النسبة؟ 20 على 5 شنو اللي يجي؟ ها؟ شنو اللي يجي؟ ربع. شنو اللي يجي هنا؟ أربعة. ربع أربعة. إذا جزء السهام هنا هو أربعة. ربع اللي يجي. السلام عليكم. السلام. الله يوفقك الله يجازيك. آمين آمين. شنو عام؟ والنبي يقول لي جامع ما يهودش نقرا. فهمنا عم سيدي؟ إذا هنا نقسموا ديك 20 على من نقسموها؟ على 5. على 5. غنخرجوا جزء السهم. شنو جزء السهم؟ 4. هنا ملي نخرجوا 4 غنشوفوا الحظ ديالو هو تبنوا آخذ العرض. آخذ العرض كان الزوج كان عنده؟ ها؟ كان عنده 3. هذيك 3 في 4 شنو اللي يجيو؟ وهذيك هي القيمة ديال العرض. القيمة ديال العرض هي 12. معنى اصبح العرض اللي يسوى 12. ها؟ لا 12 يعني عاد غنزيدو. لان 20 ما تقدرش. هو خد اللي تسمى خد 12. عندي 12 نضيفوها ل 20 اش ماشي يجي؟ اذا المال المطروح ديالو كاين 3. المال المطروح ديالو شنو هو؟ كاين 3. 12 في 12 شنو اللي يجي؟ شحال اللي يجي 12 في 12؟ 24 و 6 و 8 والاخر عندها ربع عندها 8 مثلا. الزوج دا 12 والام دا والاخت دا 12 والام شنو دا 8 8 هذا الصباح نتاعو 2 و 3. شوف المثال واضح صافي مش بينو ان شاء الله. المهم غير العمليه هنا شنو العمليه؟ هو الإنسان أراد أن يأخذ عرضا. شنو العرض؟ شي حاجة من المال المتروك، بغى يأخذ النبيرة، بغى يأخذ التينيفون، بغى يأخذ كتاب، بغى يأخذ كامة، بغى يأخذ بيت النعاس، بحال هاد الأمور هادي. هنا هذا ماشي نتغاضاو مع بعضنا، حنا الورثة ماشي نتغاضاو، ماشي نعملو شي تسامح ديال السوق، ماشي نتغاضاو، هاو حي. حنا الآن بغينا نعرفو ديك النبيرة شحال السوا، معناه هو باش خد ديك النبيرة، الآن بغينا نعرفو باش خد ديك النبيرة، شنو غنعملو؟ عندنا مطلبان، المطلب الأول غنقسمو العين، ماشي نقسمو التاريخة، نقسمو العين، العين الفلوس، التاريخة النبيرة ماشي ندخلوهاش، اش ماشي نعملو؟ باش نقسموا 20 او 30 ولا اللي كان دابا في المثال ديالنا 20. علاش ماشي تقسم السهم اللي خد العقد ما مش يدخلش، يدخل ولا ما يدخلش؟ علاش ماشي نقسموا هذيك 20 على 5؟ قسم 20 على 5. قبيل في الاول ما كانش ياخذ العقد، علاه نقسم لها 8؟ دابا ماشي نقسموها شي على 8، دابا الان ماشي نقسموها على 5. مي ماشي نقسموها على 5، غناخذوا النسبه. شنو اللي يجي؟ معنى لا قسمنا 20 على 5 يجي ربع، ربع ولا ربع 4، هذا هي النسبة. إذا ديك ربع 4 قولوا ربع 4، هذا ربع 4 غنشوفوا الحظ الزوج، حظ الزوج كان عنده، هو اللي دا العقد ديال 3 في 4، شنو اللي يجي؟ 12، هذاك هو الثمن ديال العقد. ثمن ديال العرض هذاك 12 ضيفوا على 20 32. الا بغينا نشوفوا القسمه شحال دا هو 12، ولا خرج شنو دات الاخت 12، وديك الام شنو دات 8، وهي التقسيم ديال التاريخه. الا بغينا نقسموا التاريخه هاد التاريخه هيدا كان غتقسم، هيدا غتقسم، هذا بين هذا قول المصنف رحمه الله وإن أخذ أحدهم. هذه إذا كان الأخت، أغنى نشوف الأخت كذلك، نشوف الأم. الأم أخذت العقد، شنو أخذت؟ أخذت النبيرة مثلا، أخذت النبيرة، شنو الحظ ديالها هي؟ من 8 شنو؟ ها؟ جوج. هاد جوج غنحيدوها، ما نحسبوهاش. المال شحال؟ ايش واش نقسموها على بنت 6؟ شي اللي يجي لهم 3.5 ها؟ 18 3 وثلث ياك ها؟ فاصله 3 3 وشي حاجه شنو حناني ولا شنو 3 لا 3، لان الفصل 18 3 يبقى جوج، جوج قسم على 6 3 لا جوج قسم على 6 شنو يجي 0.3 ثلث، معنى اذا زوج وثلث. شنو اذا النسبه هنا؟ زو 2 وثلث. المساله شنو هي؟ 2 وثلث. علاش 2 وثلث؟ قسم 20 على 6 جوج جوج جوج جوج جوج 12 18 جوج 6 شنو يجي الثلث؟ إذا أصبح شنو هنا؟ اثنان وثلث. هذاك اثنان وثلث، شوف اثنان وثلث، هذا اثنان نعم؟ ثلاثة وثلث، ثلاثة وثلث، لأن ثلاثة ستة 12 ستة 18 ثلاثة ثلث، ثلث فينو؟ لأن جوج مقسمة على ستة، هي اللي يجي ثلث، إذا ثلاثة وثلث، هذا ثلاثة وثلث هو جزء السهم دابا. الأم شحال كان عندها؟ اثنان. هذه اثنان في ثلاثة وثلث، شنو يجي؟ ستة وثلثان، ستة وثلثان، هذيك ستة وثلثان، يعني ستة وثلثان، هذيك ستة وثلثان، هذاك ثمن العقد. ستة وثلثان شنو يجي؟ هو قيمة العقد. ضيف ديك ستة وثلثان على 20 26، وهذه هي التاريخة دابا، هذه هي التاريخة، هذه هي التاريخة. التاريخة شنو هي؟ 26 وثلثان. هذا قول الإمام رحمه الله، شوف الشيخ اش يقول. وإن أخذ أحدهم أرضا فأخذه بسهمه وعقد معرفة قيمته فجعل المسألة سهام غير الآخر ثم جعل لسهامه أي الآخر من تلك النسبة أي تلك النسبة الضمير فيها يرجع إلى الزوج أو الأم أو الأخت شكون ما كان معنى أخذ أحدهم الزوج أو أحدهم الأخت أو الأم فإذا أخى أحدهم عرضا من التركة في المسألة السابقة شكون المسألة السابقة هي عشرون فأخذه عن جملة نصيبه من غير تعيين لقيمته ما هتوفقوا مع بعضهم وأخذ بيقهم العين وأرد سمعه فلتقيمة ذلك العرض العرض هو ذلك اللي خاله هذا العرض هو ذلك الكتاب اللي كان والمراد بالقيمة ما يتغاضى عليه الورثة لا ما يساويه العرض في السوق فوجه العمل في ذلك شنو العمل؟ أن تصحح ماذا تكون العملية؟ التصحيح والإسقاط وجعل القسمة على الباقي هذه العملية العملية مين كونة؟ صحح المسألة ثم اسقط اسقط هذاك اللي خذ العرض ثم قسم على الباقي شحال هنا؟ ثلاثة معنى صحح المسألة المسألة ديالنا من ثمانية صح ما يسأل اللي خذ حيله يكون الأخ حي ثلاثة كان الزوج حي ثلاثة كان الأم حي زوج وتسقط منها سهام غير الآخري وتجعل القسمة على الباقي لكن مثلا الزوج الباقي هي خمسة ولكن الأم الباقي ستة ماشي تقسم على ستة فإذا أخذ الزوج العرض فاقسم العشرين على سهام الأخت والأم وذلك خمسة ذلك خمسة هذا مقسوم على من دابا لا عشرون مقسوم على خمسة يكون الخارج لكل سهمة أربعة كل واحد خذ أربعة هذا أربعة هو جزء السهم دابا فاضرب للزوجة أربعة في ثلاثة هذا أربعة ضربة في ثلاثة شنو يجي؟ 12 هذا هو الثمن وذلك ثمن العرض فيكون جملة التركة شنو هي؟ 32 وكذلك أخذت الأخت العمل هو العمل لأن أخت هي ثلاثة وإن أخذت الأم كان الباقي بعد إسقاط سهمها إيش مش يكون؟ ستة لأن حيدنا جوج فاقسم العشرين على شنو يجي؟ ثلاثة وثلث لأن ثلاثة ستة وثلاثة 12 18 يبقوا جوج مقسم على ثلاثة هي الثلث هذا الثلث هو جزء السهمي أضربها في سهميها شنو مش تضرب؟ هذا ثلاثة وثلث في سهميها شنو يخرج؟ ستة وثلثان هذا ستة وثلثان هي قيمة شنو؟ قيمة العرض فالتركة مش يكون هي؟ ستة وعشرون وقوله هو التركة عشرون العرض مش محسوب معه بل العرض كان مش محسوب دابا العرض كان محسوب مش محسوب مش محسوب هذا شنو نعمل دابا دابا الآن ماشي يزيد خمسة باش يخذ العرض دابا هو غير يزيد خمسة باش يخذ العرض دابا مثلا عندنا الثاني كزيد هي شنو هي عشرون غير يشبر واحد الخمسة ويعطيها لنا مثلا 20 ديال المليون غيعطينا 5 ديال المليون وغيدي هو الدار او الطرف الان غيعطينا 5 ديال المليون غنزيدوها على 20 وغيدي هو الحانوت فهمنا دابا هذا هو اذا الان هنا زادنا علاش لان داك الشيء اللي خلصته من حقه فيما تقدم فرضناه على انه حقه دابا هنا مفرضوا بانه مش ديك العرض خصها من حق فان زاد خمستان ليأخذ فزدها على العشرين زدها على العشرين ثم اقسم اش ماشي القسم ماشي القسم ديك الزيادة اش ماشي القسم ديك الزيادة عشرين مع خمسة على باش ماشي القسمة على الورثة اللي بقوا مثلا كان الزوج حيدناه غنقسموها على بن على خمسة خمسة عشرين على خمسة ولكن الأم غنعملو 25 على 6 فهمنا؟ اسمع قال الإمام رحمه الله ثم اقسم فإن زاد آخذ الأرض خمسة من ماله في الصورة المفروضة هي اللي السابقة 20 ليأخذ الأرض بحصته من التركة فإنك تزيد الخمسة على العشرين ثم اقسمها كما مرة على سهم غير الآخر. مش القسم 25 على بنش الخوذة قسمة مثلا كان الزوج هو الدافع فاقسم 25 على خمسة. مثلا لا عملت 25 على خمسة شكون يكون هنا؟ مش يكون خمسة على خمسة 25 على خمسة خمسة الواحد هذا خمسة الواحد هو جزء السهم. شنو خمسة شنو اللي هو جزء السهم فضرب هذه خمسة في الثلاثة ديالو هو شنو اللي يجي ها 15 هذاك الثمن ديال العقد هذاك هو الثمن ديال العقد هذاك هو الثمن ديال العقد من اصل فخرجوا 15 فزيد ثلثها عليه خمسة تكون 20 25 اذا هذا 15 ياك شو هو كندفع في الخمسة خمسة دفع زيد على 15 ايش وهذاك هو الثمن ديال العقد العقد هنايا 20 شنو عملنا؟ شبرنا خمسة وضفناها على 20 قسمنا 20 على بن على خمسة شنو اللي يجي خمسة على خمسة على خمسة هالخمسة هي جزء السهم الزوج شنو عنده؟ ثلاثة في خمسة شي يسمى 15 هالخمسطاش ضيف عليها هذه خمسة 20 لأن هذا بالحظ دياله هو الحظ دياله 15 زيد ديك خمسة لا خمسة غزالة إذا العقد شحال الثمن دياله؟ 20 إذا العقد أخذه أخذه الحظ ديالو 15 وزاد عليه 5 باش يكمل الثمن ديال العقد هو الحظ ديالو اللي يدي مثلا 15 اللي يدي شنو 15 ديال المليون ياك 15 المليون هنا نزيد له هذا قال الإمام رحمه الله قسمت 20 20 وذلك ثمن العقد ثمن العقد هو 20 وكذلك حكم الأخت كيف العمل الأصل هو فإن كان الدافع للخمسة هو الأم مش ماشي القسم 25 على 6 ما يقسم 25 على 6 شنو اللي يجي 25 على 6 يجي 4 و6 يجي 4 و6 هو 6 ياك 4 و6 سدس كيفاش وقع هنا خمسة وعشرين مقسومة على ستة عشان يجي من الواحد أربعة اللي يبقى واحد مقسومة على ستة سدس واحد يبقى على ستة أنا جاني واحد مع 25 واحد على ستة إذا عملنا 25 على 6 ها 6 ها 6 ها 6 ها 6 شنو جا؟ 4 يعني 4 في 4 8 و 4 12 و 4 و 4 و 4 و 4 6 هذه سدس إذا 4 هي سدس قلنا 1 نقسمه على بن على 6 نقسمه 1 على 6 شيجي 4 و سدس هذ 4 و سدس شوف 4 و سدس شنو الحظ الام هنايا الحظ ديالها شنو هي اثنان غدر بالها في هاد 4 وسدس اش ماشي تجي لي الام 8 و3 مثلا الضرب هي الحظ ديالها جويجات غضربوا في 4 شنو يجي جوج بجوج جوج 4 سدس في ديك شنو يجي سدس فيه جوج سدس ضربوا في جوج شنو يجي ثلث اذا الحد ديالها هي 8 و3 هذه 8 و3 ضيف على ديك اللي ما بيد الورثه كانت التركه 33 و3 علاش 33 و3 لان 8 ضفت على 5 شنو 33 وديك الثلث هذا هذه التركة ياك زيد عليها هذيك 5 اللي دفعتها هي على ما يجب للأمي كانت قيمة العقد ديك 5 زيد على ديك ما يجب للأمي زيد 5 على ما يجب 5 اللي دفعتها هي على ما يجب للأمي شنو كان للأمي شنو هو شنو اللي يجي؟ 13 وثلثا. هذه الطريقة شنو فيها دابا؟ لا الطريقة شنو هنا؟ هي زيادة. دابا كاين الطريقة اللي هذه ما تكلمش على المصنف، زادها ابن الحاشي. وهو ما إذا أخذ ما العرض 25 معنى خذ المكانة ويقول لك ولا أنا المكانة ماشي قد الحظ ديالي خصهم تزيدوني، هز واحد الخمسة أخر. مثلا ادى واحد الحاج ادى من الحاضر وخصنا نزيدو. هذه ما تكلمتش على المصنف، شكون يتكلم بها؟ الإمام ابن الحاج. هي هذه، وإن أخذ مع العرض 25 زيادة على العرض ليكون ذلك حصته، ماشي ذيك العرض اللي اداه وذيك خمسة اللي زدنا له هي الحظ ديالو. نعم. قال الإمام رحمه الله: فإن كان أخذها من الزوجة قسمت الخمسة عشر، لأن واحد خمسة هزات تما، شنو بقات تما؟ 15. هذه ماشي نقسموها على خمستين، 15 على خمستين شنو تجي؟ ثلاثة. هذاك جزء السهمي، هذاك جزء السهمي غنضربوها لي فيكون الحظ الزوجي، شنو باش يكون؟ ستة. لا الزوج في ثلاثة، هو ثلاثة في ثلاثة لا ماشي شي، لأن الجزء السهمي ثلاثة والحظ الزوجي ثلاثة، تسعود ماشي يكون تسعود، تسعة. فإذا أضفتها لما أخذه الورثة تسعود وعلى 15 ماشي يكون 24، كانت قيمة الأرض أربعة هنا، قيمة العشر من الجي أربعة، لأنك تحط مما نبى الزوج خمسة، هذه صدق نحطها، وهي التي أخذها من الورثة فيكون الباقي أربعة هي قيمة الأرض. إذا الأرض شحال أصبح هنا؟ هو أربعة. هذا هو الثاني ديالو. ثم الآن باش يتكلم الإمام رحمه الله هنا، باش يتكلم إذا مات بعض الورثة، ومات بعض الورثة قبل القسمة، أنا ماشي تدخل لك المسألة بالمناسبة، خليها تدخل فيها إن شاء الله.